الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وهو الثاني من هذه السلسلة عن جملة من الأحكام المتعلقة بالجن. ومن الأمور التي ذكرناها، ذكرنا قدرات الجن وقلنا إن لهم قدرات ثابتة بالكتاب والسنة، وهناك أمور أيضا ثبت بالكتاب والسنة بأنهم لا يستطيعونها. ومن هذه الأمور التي تحدثنا عنها قلنا: هل يستطيع الجن أن يأتي بالمعجزات؟ يستطيع؟ ما الدليل؟ هذه لا سليمان، لا يعلمون الغيب، لا المعجزات، آية الإسراء مثلا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، القرآن لا يقال بالمعنى، بالإجماع قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذكرنا أيضا آية الشعراء في آخرها. من المسائل التي تكلمنا عنها قلنا: كيف يكون علاج وهم مبالغة خوف الناس من الجن؟ الناس يخافون من الجن كثيرا، وجهالهم ومن ليس له علم بالعقيدة والتوحيد. وذكرنا جملة من الأمور التي إذا تحل بها العبد زال عنه ذلك الخوف. أول شيء ما هو؟ أحسنت، وقلنا إن التوحيد هو حصن الله الذي من دخله كان من الآمنين. أيضا من الأمور التي تكلمنا عنها أن يعلم العبد أن الجن فيهم صالح وفيهم دون ذلك. قال تعالى، شكون يحفظ الآية؟ لا، واحد. إيه، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قبلها الآية، قبلها وأن منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ثم قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ما معنى القاسطون؟ واحد يرفع الظلم. وش قلنا في الفرق بين القسط والقسط؟ واحد يرفع، قسط أقسط، أنهي قسط ونهي أنا والرباعي وأنا والثلاث، يرفع إيه؟ قسط ثلاث، وهو العدل ولا الظلم؟ العدل. والقسط رباعي. شيخ عبد الله توافق؟ أيهما الرباعي؟ قلنا الأحسن هو الرباعي. وأيهما أحسن؟ القسط هو الرباعي والقسط هو ثلاث. القاسطون جمع قاسط وهو الظالم، والمقسطون جمع مقسط، هذا الرباعي وهو العادل. من يحفظ أبيات المكناسي في هذه؟ يلا، شكون يحفظ؟ خسارة، لو أن واحد فيكم قالها كنت سأعطيه هدية، راحت عليكم، أعطيها لنفسي. ها، والقسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى. حتى شوية لعرفه المطيب، عرفه أي رائحته، خلاص بقيت الهدية عند صاحبها. من المسائل التي تكلمنا عنها وأطلنا فيها الكلام حكم المناكحة بين الجن والإنس. من يعطينا خلاصة ما قلنا في الدرس الماضي؟ أحسنت، ممكن إذا تشكل ولكنه حرام. جيد، ولو فصلنا هذا الجواب قليلا يمكن أن يقال بأن، وهذا لم نقله في الدرس الماضي لأن أحيانا تفصيل العلم وتقسيمه يعين على حفظه وتثبيته. ومما فاتني في الدرس الماضي أن أصوغ لكم هذه المسألة بلغة أخرى، وهذه اللغة أن يقال الأحكام ببعض الاعتبارات نوعان: أحكام شرعية وأحكام قدرية. إذا تكلمنا على مسألة المناكحة بين الجن والإنس من جهة القدر، قلنا إنها ممكنة بشرط أن يكونوا متشكلين، لأن الجن لا يظهر للإنس في صورته الحقيقية، واضح؟ هذا من جهة القدر. والحكم الثاني حكم الشرع، وقلنا من جهة الشرع هذا لا يجوز. ولهذا إذا سألك إنسان عن المناكحة بين الإنس والجن قل صوت قل بين قل بأن إذا الصوت يمشي، هذا الحمد لله على الأقل فرحنا بهذه، أن الجن أن المناكحة بين الجن والإنس إذا نظرنا إليها من جهة القدر كنا هي ممكنة إذا تشكلوا، ممتنعة إذا لم يتشكلوا، وإذا نظرنا إليها من جهة الشرع قلنا لا يجوز لعدة مفاسد ذكرناها في الدرس الماضي. حفظ المسألة من جهة القدر والشرع أحسن في ضبطها، فهمتم؟ والعلم إذا دخل مرتبا خرج مرتبا. الأمر الأخير الذي تكلمنا عنه وهو هل يجوز يا إخوة ربط الجن وأسرهم؟ جن تشكل في بيتك ورأيته متشكلا، هل يجوز لك أن تربطه في بيتك وأن تمسكه؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه. قول سليمان، ماذا قال سليمان في سورة صاد؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا الأمر يختص بسليمان، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الرسول وليس ملكا نبيا، ولهذا لم يتصرف فيه تصرفا ملكيا، وإنما تصرف فيه تصرف العبد الرسول، فكان يأمرهم وينهاهم، وهذا أكمل التصرفات قطعا. هذا تقريبا ما تكلمنا في الدرس الماضي من جهة الخلاصة. الدرس الثالث من هذه السلسلة يا إخوة كما وعدتكم يتعلق بأحكام المس. احنا تكلمنا على حقيقة الجن وما يتعلق بهذه المخلوقات من أحكام، ودرس اليوم سنتكلم عن المس. والمس ما هو؟ هو دخول الجن في حياة الإنس. احنا تكلمنا عن الجن، والآن سنتكلم عما يخصنا في هذا الأمر، وهو أن الجن يدخل في حياة بعض الناس، وهذا الذي يسمى المس. وسيكون الكلام في جملة من المسائل. المسألة الأولى، المس من جهة اللغة من مسست الشيء أمسه مسا، والمقصود به لمس الشيء باليد. المس هو لمس الشيء باليد، وسمي المس مسا لأنه يكون عن إلمام الشيطان ومسه للعبد، كما تمس الشيء بيدك وتتحسسه، الجن يمس العبد ويدخل فيه. ويقال رجل ممسوس أي به مس من الجن، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالمس هو اقتران الجن بالإنس على وجه غير عادي، لأن سيأتي معنا أن بعض المس عاد كالمس عند الولادة، هذا عاد. القرين الذي يكون معك، كل واحد له قرين، صح ولا لا؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده قريب، إلا أن الله تعالى أعانه عليه فأسلم على خلاف في معنى كلمة أسلم، لكن كل واحد عنده قريب. ليس عن هذا نتكلم، نتكلم عن مس غير عادي. ولهذا قلنا إن المس في الشرع هو اقتران الجن بالإنس على وجه غير عادي، وقد يكون هذا مسا من الداخل وقد يكون مسا من الخارج، وسيأتي هذا التقسيم إن شاء الله. وعليه فتكون أنواع المس من جهة أو باعتبار تعلق الجان بالممسوس قسمين، مس داخلي ومس خارجي. احنا قلنا أن المس اقتران الجن بالإنس على وجه غير عادي، وهذا الاقتران إما أن يكون اقترانا من الخارج أو أن يكون اقترانا من الداخل. والاقتران من الداخل يكون بمفاتح الإنسان من جهة الفم والأنف والأذن وغير ذلك، حتى يدخل ويتلبس بالإنسان في كل بدنه، فهمتم؟ إذن المس يقسم باعتبار تعلق الجان بالممسوس إلى مس خارجي ومس داخلي. المس الخارجي يا إخوة له أنواع. أولا المس عند الولادة، وهو الذي جاء فيه حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح وله روايات كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويخزه، أو لفظ الحديث من يذكره ينخسه أو يخزه، ينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، يعني عيسى عليه السلام وأمه، أي أن الشيطان يصيب ابن آدم حين الولادة فيستهل صارخا، أي يولد باكيا، إلا اثنين: ابن مريم عيسى وأمه. وهذا الذي قالت فيه أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مريم وذريتها وعيسى عليه السلام، فلما أعاذت زوجة عمران أم مريم عليهم السلام ابنتها وذرية ابنتها من مس الشيطان، لم يمس الشيطان عيسى ولا أمه. هذا المس يكون حين الولادة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وظنه في زاد المعاد، يقول أن المس راجع إلى أمرين: الأمر الأول أمر ظاهر طبي يعرفه الأطباء ولا يعرفون غيره، والأمر الثاني أمر باطن يعرفه أتباع الأنبياء ولا يعرفه غيرهم. قال: أما الأمر الظاهر فهو انقطاع الجنين عن مألوفاته، كان في بطن وفي حرارة معينة وفي طعام معين وفي حماية معينة، فخرج إلى الهواء وإلى بيئة أخرى، فهذا الذي يجعله يبكي لأنه انفك عن المألوف الذي كان فيه. فهمتم؟ الواحد منا إذا سافر يتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. ليش قطعة من العذاب؟ لعدة أمور، منها انقطاع العبد عن مألوفاته، ما بالكم بجنين كان في بطن محمي فخرج إلى طبيعة أخرى. فهمتم؟ قال ابن القيم: هذا الذي يعرفه الأطباء ولا يعرفون غيره، لأنه لا علم لهم بما يكون عن طريق الوحي. قال: أما أتباع الأنبياء فيعلمون أمرا آخر، وهو أن الشيطان يخز وينخس ويصيب الجنين إذا ولد فمنه يبكي. الثاني نؤمن به ولا نكذب به، الأول الذي يوافق القدر، والثاني هو الذي يوافق الشرع. النوع الثاني من المس الخارجي هو المس عند النوم. العبد إذا نام يا إخوة يمسه الشيطان ويتسلط عليه من الخارج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. والحديث الصحيح، الرؤيا الصالحة من الله، بل هي من أجزاء النبوة، والحلم من الشيطان. قال أهل العلم: الرؤيا بشارة من الله ليحسن العبد ظنه بالله ويشكره عليها، وأما الحلم فهو رؤيا كاذبة يريد الشيطان أن يحزن بها الذين آمنوا. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فهمتم؟ فالحلم من الشيطان. ايش معنى الحلم من الشيطان؟ يأتيك الشيطان ويصور لك أمورا في منامك حتى يدخل عليك الرعب والذعر. ودليل هذا الحديث وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رأى كثرة الكوابيس، قال: يدفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، دل على أن سبب هذا الشيطان. قال: ويتغير عن المكان الذي فيه، وهذا التغير قد يكون له سبب باطن وظاهر. أما الباطن فربما إذا تغير الإنسان حتى جريان الدم في بدنه يتغير بحسب الجهة التي هو عليها. والأمر الثاني هو أن تغير الظاهر تفاؤل بتغير الباطن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا واستسقى قلب رداءه حتى يقلب الله الأمور من حال إلى حال، وهذا أصل شرعي معروف. فهمتم؟ الأمر الآخر من المس الخارجي وهو المس الذي يكون ويتسبب في الأمراض، ودليله قول الله تعالى في قصة أيوب، قال: واذكر عبدنا في صاد، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذن هنا نسب المرض إلى الشيطان، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح قال الطاعون وخز أعدائكم من الجن. طاعون والأمراض التي تنتشر بين الناس والأوبئة قد تكون من وخز الجن، فدل على أن الجن يصيب العبد بجملة من الأمراض منها الطاعون، والطاعون ليس مرضا واحدا وإنما جملة من الأمراض التي تنتشر بين الناس. النوع الرابع من المس الخارجي مس الوسوسة، وهو حديث النفس والأفكار، ولهذا نقول وهذا في قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس، يوسوس للعبد فإذا ذكر العبد ربه يخنس فهو وسواس خناس. وقال سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الباطل والمنكر، بل أصل كل بلاء ومعصية هو من وسوسة الشيطان. ولهذا قال تعالى في قصة آدم وحواء قال فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما، فسبب معصية آدم لربه في أكل الشجرة إنما هو من وسوسة الشيطان اللعين. إذن هذا نموذج من أو بعض أنواع المس الخارجي، فهذا يسمى مسا من جهة الشرع لكن ليس هو المس المراد في هذا الدرس. إذن النوع الثاني هو الذي يعنينا، وهو المس الداخلي، وحقيقته دخول الجان جسد الإنسان حقيقة، هذا الذي نعنيه على وجهه كما قلت لكم غير عادي، فهو دخول الجان جسد الإنسان حقيقة. وإذا دخل الجان جسد الإنسان فإنما يستقر في دماغه ويستقر في مخه وعصبه ويتسلط عليه، وإذا تسلط الجن على الإنس فإنه يسبب له جملة من الأمراض منها الصرع والجنون وغير ذلك. ولهذا الجن تراه يتكلم على لسانه ويتحكم فيه كما تتحكم أنت في اللعبة بين يديك، لأنه سيطر عليه سيطرة تامة، وفيهم من يدخل ويبقى، وفيهم من يدخل ويخرج، وفيهم من يخز ويذهب، وهكذا، فهم أنواع، وهذا بحسب قوة الجن وبحسب شر الجن وبحسب ضعف الممسوس وغير ذلك، فالأمور والصور كثيرة جدا، لكن جملتها يدور على أنه تلبس بالإنسي وفيه نوع سيطرة عليه. المس يا إخوة كتب فيه العلماء قديما وحديثا، ولو جئت أعد لكم الرسائل التي كتبت سيما في العصر الأخير في مسألة المس لا تعب العاد عن حصرها أو في حصرها، لأنها كثيرة جدا. وكتابة العلماء في أمر يدل على أمرين، الأمر الأول يدل على أهميته، والثاني يدل على كثرة المخالفين فيه، ولا لو كانت المسألة إجماعية ما كثرت الكتابة فيها بهذه الطريقة. فلما انبرى المعتزلة ومن نحى نحوهم إلى هذا العصر في إنكار هذه الحقائق بل والاستهزاء بمن يؤمن بها، كتب العلماء قديما وحديثا في هذا الأمر. ولهذا لو طلعت كتاب الشبلي المسمى آكام المرجان في أحكام الجان تجد أنه يتكلم على هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قلت لكم كلامه في المسألة كثير، بل ومن قبله تكلم، وسيأتي معنا الإمام أحمد سئل عن من ينكر هذا، فدل على أن الإمام أحمد متوفى سنة 41 و200 للهجرة، فدل على أن هذه المسألة وإنكارها قديم. والأسئلة عن الجن يا إخوة كانت كثيرة، ولهذا ذكرت لكم الإمام مالك قيل له امرأة خطبها رجل من الجن، فليس الكلام على مسألة الجن مسألة حادثة وإنما هو مسائل قديمة، لكنها في هذا العصر تجددت وكثر الأخذ والرد فيها، ولهذا كتب علماؤنا جملة من الرسائل والفتاوى في هذا الباب، لأن بعض من يشار إليه بالبنان من بعض الهيئات العلمية والكليات الشرعية أنكر تلبس الجن بالإنس، وإنكاره فيه مكابرة وعناد للشرع للنصوص الكثيرة وللواقع الذي نراه أمامنا. من أدلة المس ولن نطيل فيها قول الله جل وعلا في البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره قال هذه في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن. شفت كلام القرطبي؟ إذن هو يبين أن هناك من ينكر ويثبته القرطبي. قال في هذا دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. انتهى كلامه. إذن القرطبي رحمه الله تعالى أبو عبد الله يبين أن هناك من أنكر وأن هؤلاء إنما ردوا كل أنواع الصرع إلى نوع واحد، وهذا هو الغلط. الغلط الذي جاء على هؤلاء القوم ما هو؟ إما ناس عندهم علم بالشرع وجهل بالطب، أو أن أقواما عندنا عندهم علم بالطب وجهل كبير بالشرع. الذي جهل الطب وعلم الشرع أثبت المس الذي يكون عن طريق الجن وأنكر الصرع الثاني الذي يكون عن طريق كثرة الأخلاط الرديئة على الإنسان. والذي لا يصدق إلا بالطب وينكر الشرع قال الصرع يكون من جهة الأخلاط الرديئة ولا دخل للجن فيه، والعدل والإنصاف هو الجمع بينهما، لأن الشرع لا يعارض ما جاء وثبت في أحكام القدر والطب بهذا. ولهذا يقول ابن القيم في كلامه على الطب النبوي في زاد المعاد يقول الصرع صرعان، صرع من جهة الأخلاط الرديئة التي تؤثر على عصب الإنسان ومخه ويضطرب بسببها بدنه، الكلام بمعناه، وهو اضطراب الهرمونات التي تكون عند الإنسان. مثلا مرض الآن الذي يسمى مرض الـ لا ليس هذا، ليس هذا الذي أريد، فيليبسي هو الصرع. ما أنا أريد أن أتكلم عن مرض آخر وهو مرض مزاجي كان قديما يسمى هنا في فرنسا ماليكو ديبريسيف، الآن صار عنده اسم آخر يسمى بيبولير. إيش معنى بيبولير؟ بالعربية هو اضطراب وجداني ثنائي القطب. هذا اضطراب في هرمون معين، إما أن يكون زائدا أو قليلا، ولهذا صاحبه إذا فرح يحس بفرح إلى حد الجنون، وإذا غضب يحس بحزن إلى حد التفكير في الانتحار. وهذا والعياذ بالله مرض عظيم، وكم من امرأة انتحرت ورجل انتحر بسبب هذا المرض. هذا أصله اضطرابات، لا يعني أن الجن لا يدخل من هذه الجهة، لكن هذا مرض يعرفه الأطباء وله علاج معين في نوع من الهرمونات تعدل المزاج نوعا ما. الثاني قال والصرع الذي يكون بسبب الشياطين، وهذا الذي ينكره هؤلاء القوم. إذن هذا الصرع هو الذي ذكره القرطبي وذكر أن هناك من ينكره. إذن نحن لا ننكر الصرع الذي يكون من جهة اضطراب الطبيعة واضطراب الهرمونات وغير ذلك، هذا موجود والأطباء يعالجونه بأدوية معينة، لكن لا يعني هذا بأن ليس هناك صرع من جهة الجن، بدليل الآية أولا وبدليل ما سنذكر لكم من السنة الصحيحة. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن، كان ينسى القرآن، وكان ربما عرض له شيء في صلاته فكدر عليه صلاته في رواية أخرى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذا الأمر الذي أقلقه جدا، فقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره بيده ثم قال يا شيطان أخرج من صدر عثمان، وفي رواية أخرج عدو الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي أصابه من النسيان وكثرة الوساوس التي هو فيها إنما هو من جهة هذا الشيطان. قال ففعل ذلك 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. انتهى. يعني قال منذ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج هذا الشيطان الذي كان متسلطا عليه لم ينس بعدها شيئا مما كان ينساه في تلك الفترة. إذن هنا نستفيد ماذا؟ بأن كان هناك جن متلبس به في ذلك المكان في صدره يكدر عليه عباداته ودينه وحفظه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على صدره وأمره بالخروج فاستجاب ذلك الجني. الدليل الثاني عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته بابن لها قد أصابه لمم، أي أصابه جنون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. فبرأ الصبي من حينه، فهمتم؟ وفي رواية أداره ثم ضربه بين كتفيه وقال: أخرج عدو الله، فخرج مباشرة، فبرئ الصبي كأن لم يكن به شيء. فمن شدة فرح هذه المرأة بأن شفى الله تعالى ابنها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له كبشين وأقط وسم. الأقط هو الجبنة المجففة، يعرفها العرب، وهذا معروف في حديث زكاة الفطر. السمن تعرفونه، وكبشان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، قال: يا يعلى، خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تعطي هذه المرأة كل ما عندها، وإنما أخذ البعض وترك لها كبشا حتى لا تتضرر به. والحديث رواه أحمد والحاكم، وهو في سلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. كلام السلف في هذا معلوم، ومن أشهره أن ابن الإمام أحمد قال لأبيه: يا أبي، أو يا أبتي، إن أقواما يقولون إن الجن لا يدخل في بدن الإنسان. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال يا بني، هم يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. يعني الإمام أحمد استدل بالواقع الذي لا ينكره أحد. ولا أدري، لكن جلكم ربما رأى أقواما مما تلبس بهم الجن ويتكلم على لسانهم. فشهدنا من يتكلم بلغة تركية، وشهدنا من يتكلم بصوت امرأة وهو رجل، أو رجل وهي امرأة. رأينا هذه الأمور كثيرة، فلا ينكرها إلا مكابر، فهمتم؟ وطبعا الذي ينكر هذه الأمور سيفسرها بالطب وبانفصام الشخصية وغير ذلك. ونحن نقول: لا ننكر الطب، لكن نثبت ما ثبت في الشرع. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى علي بن إسماعيل في مقالاته، قال: يجوز أن يدخل الجن في الناس، لأن أجسام الجن أجسام رقيقة. انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. فالذي يجري مجرى الدم يستطيع أن يتسلط على الإنسان ولا يستطيع؟ يعني العقل لا يحيله، والشرع مثبت له. ماذا بقي؟ لم يبق إلا العناد الذي عند البعض. ولهذا حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات صرع الجن للإنس. إذا عندنا إثبات هذا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالواقع والعقل، فإن الكل شاهد بهذه الحقيقة الغيبية. ولولا أن الشرع أخبرنا بها ما كنا لنخوض في هذا الأمر. المسألة التي تليها، وهي: ما هي الأمراض التي يسببها الجن إذا تلبس بالإنس؟ يتسبب الجن في عدة أمراض. هذه الأمراض يكون أثرها على الفرد والمجتمع، منها تغيير المزاج وتكدير النفس. يعني الإنسان الذي يتلبس به الجن والعياذ بالله مزاجه متكدر. وأنا ذكرت لكم في المرض الذي ذكرته، وهو الاضطراب الوجداني، هذا أصحابه إذا فرحوا بالغوا، وإذا حزنوا بالغوا والعياذ بالله. وتراه يحزن وهو لا يدري لماذا قد حزن، ويبكي ولا يدري لماذا يبكي، وهكذا. فهو اضطراب كامل وتكدير للنفس والخاطر. منها أن يؤذي الإنسان في بدنه وماله وممتلكاته، وذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. فربما أحرق الجن بيوتا، وربما سرق أموالا، وربما آذى الإنسان. بل يقول أهل العلم، وهذا يكثر في النساء ولكن رأيناه حتى في الرجال، بأنك تقوم أحيانا وتجد بقعة زرقاء هنا عندك. من منكم شاهد هذا؟ هذا يكثر في النساء كثيرا. عندنا في تونس من جاهلية الناس يقولوا: هذه ركضة الصالحين. لو كانوا صالحين ما كانوا ليؤذوا عباد الله، فهمتم؟ وهو منين هذا؟ هذا من الجن. الجن يصيب ابن آدم بهذا الأمر، ولهذا هذه تذهب وتأتي وحدها وتذهب وحدها، هذا كثير جدا مشاهد لا ينكره أحد، فهمتم؟ ويحدث للرجال والنساء، لكن وكأنه الغالب والله أعلم يقع هذا للنساء. من الأمور أيضا الأذية في العلاقات بين الناس وإحداث العداوة بينهم. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فتجد علاقات ماشية يعني على أحسن ما يرام، فالشيطان يدخل ويتلبس بأحد الرجلين أو بالمرأة أو بالرجل حتى يفسد العلاقة بين الناس، لأن صفاء الود بينهم يؤذيه ولا يحبه لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. أيضا مما يفعله ويتسبب فيه الجن ترويع الناس وتخويفهم، ولهذا ربما في بعض الأماكن المهجورة وبعض البيوت المهجورة التي لا تقرأ فيها البقرة ولا يذكر فيها اسم الله ولا تصلى فيها النافلة، ينام واحد قليل الدين ضعيف العلم ويسمع أصوات غريبة وأمور تتكسر وغير ذلك. وهذا عند الكفار مشهور ويبنون عليه أفلاما مشتهرة من القديم والحديث، فهمتم؟ ويقولون هذا بيت مسكون. ليس هناك بيت غير مسكون، لكن إما أن يسكن بجن صالحين أو أن يسكن بجن فاسدين. وحتى الجن الكافرين فيهم من يؤذي وفيهم من لا يؤذي مثل الناس. الآن هل الكفار كلهم على طبقة واحدة؟ وكذلك المسلمون، فهم أمم مثل أمم الإنس، فيهم وفيهم، ففيهم بغي كثير وفيهم عدل وفيهم من يأخذه الطيش وصغر العقل، وبعضهم يكون فيه ثقل وهكذا، فهم أنواع. فبحسب جهل الجن وضعف الإنس تقع هذه الأمور أو لا تقع. ولهذا بعض البيوت عندنا في بلد المسلمين بيوت كبيرة بيعت بثمن بخس جدا. ليش؟ لأن الناس أشاعوا بأن هذا البيت مسكون، وهي أكبر كذبة. بيت مسكون، ليس هناك بيت غير مسكون. ولهذا إذا قرأت البقرة لا يبقى أحد، إذا كانوا صالحين لن تضرهم، وإذا كانوا فاسدين سيذهبوا، كحال الحية إذا استأذنتها بعد ثلاث إذا كانت صالحة ستذهب، إذا كانت فاسدة أقتلها ولن تضرك بشيء. فالهوس الذي تمكن وتسلط على الناس بسبب القصص التي يسمعونها سبب هذا الخوف المبالغ فيه. فالجن إذا علم هذا زاد الناس خوفا ورهقا. أيضا مما يتسبب فيه الجن الأمراض العصبية والصرع والوساوس الكثيرة، وهذا أمر معروف مشاهد. أيضا يتسبب في الأمراض العضوية، ولهذا بعض الناس يذهب للطبيب يقول ليس بك شيء، يقوم بتحاليل كثيرة ليس به شيء، وهو يتألم ألم لا يعلمه إلا الله. وأنا الآن يا إخوة أذكر لكم ما يسببه الجن ولم أقل كيف يتسبب. فهذا التسبب قد يكون من العين، وقد يكون من السحر، وقد يكون بسبب إيذاء الجن للإنس، هكذا بغير لا عين ولا سحر، فهمتم؟ لكن غالبا السحر والعين هو مما يؤكد هذه الأمور ويعجل بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الآن أتكلم لكم ماذا قد يفعله الجن، وليس الكلام على سبيل الحصر، فهم مخلوقات يؤذون والأذية كثيرة، لكن هذا أكثر ما تدور عليه أذيتهم. فمنها أمراض يذهب إلى الطبيب لا يجد شيئا، وإذا به أمر من الجن، وهذا الجن إما أن الساحر قد دفعه أو أن العين قد جلبته أو أنه يؤذي ابن آدم هكذا بغيا وعدوانا. أيضا من الأمور الكثيرة والعياذ بالله هي العقم الذي يقع للنساء والرجال وخاصة للنساء، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والنزيف الذي يكون في الأرحام، والالتهابات التي تكون في الرحم وغير ذلك. هذه أمراض قد يعلم لها الطبيب أمورا وأسبابا معلومة، لكن أحيانا قد يقول الطبيب لا أجد لها حلا، فلا بأس أن يفكر الإنسان بأن الجن قد يؤذي ابن آدم من هذه الجهة كما سيأتي معنا، بأن الاستحاضة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من الشيطان، فالشيطان يصيب المرأة في موضع الرحم فينزف الدم ولا يتوقف خارج العادة الشهرية، حتى جعل له الفقهاء بابا كاملا في أبواب الحيض والنفاس يسمى مسائل الاستحاضة، وهو بحر لا ساحل له في مسائل الطهارة. أيضا مما يتسبب فيه الجن الربط، وهو أن يربط الرجل عن زوجته أو أن تربط الزوجة عن زوجها. وغالبا هذا يقع للرجال، ويقع كثيرا من في كثير من الناس يقع ليلة الدخول، يعني بمجرد زواجه لا يستطيع الرجل أن يأتي أهله، له أسباب مادية أحيانا كالضغط وعدم الأكل وغير ذلك ويرحمك الله. وقد يكون أيضا بسبب السحر والعين وإصابة الجن، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في مسائل السحر بما يسمى بالعطف والصرف. العطف والصرف باب كبير من أبواب السحر، منه ربط الزوج عن زوجته، وهناك آيات تقرأ جربت وينتفع الناس بها. هناك أمراض أخرى لا نطيل فيها، وربما سيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام بعض تفصيل في هذا الباب. الأعراض التي المسألة التي تليها، الأعراض التي تصيب الإنسان الذي به مس أو سحر من الجن، يعني ما هي الأعراض؟ احنا الآن قلنا الأمراض التي يتسبب فيها. إذا أردت أن تعلم علامات إذا كانت في العبد، تعلم بأن هذا العبد به ربما مس من الجن. وهذه الأعراض يا إخوة قد تكون أعراضا لأمراض عضوية أو عصبية أو نفسية، يعني القائمة طويلة. فالجن لا يصيب فقط في الأمور النفسية، وهذا ما يجهله البعض. بعض الناس يظن بأن الأمراض الجن هي فقط الأمراض النفسية، غير صحيح. أيوب عليه السلام قال بنصب وعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستحاضة قال ركضة من الشيطان، وقال في الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن. هذه كلها ليست أمراض نفسية، صح ولا؟ فهي أمراض مادية عضوية. وكالجهل الذي يراه البعض، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في أحكام الرقى، من يظن بأن الرقية فقط للأمراض النفسية والأمراض التي يسمونها بالأمراض الروحية، غير صحيح. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، رجل لدغ رقاه بالفاتحة فبرئ. اللدغ ما هو؟ نفسي مادي، سم يجري في دم الإنسان، بالرقية ذهب هذا السم. أذن الرقية تعالج الأمرين، والجن يتسبب في الحالين. إذن هذه الأمراض عصبية ونفسية وعضوية. وانتبهوا يا إخوة، ليس كل من أصابه عرض من هذه الأعراض يكون به مس من الجن، هذا لا يقول به عاقل أصلا، فهمتم؟ بل هي أمور وقرائن يعرفها الرقاة وبحسب التجربة مارسوها، ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بشيء. ولماذا أقول لكم هذا؟ لأن ربما في الأعراض التي سأذكرها ما من واحد منا إلا وربما عاش بعضها، فأنا أخشى أن بعد الدرس كلكم تقولوا نحن بنا مس من الجن، هذا لا يمكن. أو من يسمعنا عبر البث، لا، إنما هي أعراض قد تدل على مس من الجن وقد تدل على أمور أخرى، فهمتم؟ ولأن لو قلنا بأن كل هذه الأعراض هي بسبب مس الجن أحدثنا في الناس خوفا وحالة من الذعر والرعب، جئنا نعالجهم من الخوف من الجن فزدناهم خوفا ورهقا، وليس هذا المراد بهذا الدرس. وبعض الناس يخشى الجن كخشية الله أو أشد خشية، وهذا لا يمكن، بل هذا هو سبب تسلط الجن والعياذ بالله على بعض الناس. من هذه الأعراض يا إخوة، وهذه الأعراض سببها كما قلت لكم الجن هو الوسيلة، لكن ما الذي دفع الجن؟ عدة أمور كالمس الطبيعي والعين والسحر، فهمتم؟ فأنا أذكر أمورا يفعلها الجن ولم أذكر سبب وصول الجن إلى هذا، وإنما سنذكر بعد أسباب هذا إن شاء الله تعالى. الأمر الأول كثرة الكوابيس، فإنسان كل يوم يرى كوابيس مستمرة وربما تكرر نفس الشيء ويراه، هذا قد يكون دليلا على أن به نوع مس، فهمتم؟ خاصة إذا تكرر الشيء المفزع الذي يراه في المنام بنفس الصيغة على نفس الصورة دائما، تكرره يجعل العبد يفكر في أن ربما به شيطان قد ألم به. الثاني أن يكون في رؤياه كثرة الكلاب والثعابين والحيات وغير ذلك، فيكثر رؤية هذا في النوم، ليس الكلام عن مرة أو مرتين، وإنما الكلام عن من تكثر هذه المشاهد في منامه بصفة مستمرة، فهذا لابد أن يحصن نفسه لعل به شيطان يريد أن يؤذيه. الأمر الثالث كثرة المكث في بيت الخلاء، فلو أن إنسانا كلما دخل يبقى ويرتاح، فهمتم؟ فهذا قد يدل على أن به نوع مس والعياذ بالله، لأن الشياطين تدفع الناس إلى الذهاب إلى الأمكنة التي هم يكثرون فيها ولا يوجد ذكر لله فيها، وأحسن مكان بالنسبة لهم هو بيت الخلاء لعدة أمور. الأمر الأول هو المكان الذي تأوي إليه الشياطين، ثانيا هو مكان تضمن الشياطين بأنك لن تذكر اسم الله فيه، ثالثا هو مكان انكشاف العورات، والجن يريد ويحب أن يتعرى الرجل أو المرأة أمامه حتى يستمتع بالنظر إلى عورته. فإذا لم يقل أذكار الدخول إلى بيت الخلاء قبل الدخول إليه، فإن الشيطان ربما يتمكن من الإنسان حينها. أيضا من علامات المس وأعراضه الصد عن الزواج، فإن بعض النساء تجد أنها قطعت هذا الباب وأغلقته وليس هناك شيء ظاهر وفيها المواصفات التي يرغب فيها كل أحد، بل ربما جاءها الخاطبون ولم تقبل، أو يأتيها الخاطبون ويذهبون ولا يبقون، فهذا قد يدل على أن هناك مسا أو أن هناك جنا دفعه ساحر أو نحوه. أيضا من الأمور الأمر الخامس من الأعراض النزيف الذي يكون في الرحم، وهذا كما قلت لكم من ركضة الشيطان، فكثرة استحاضة المرأة على طريقة غير طبيعية قد يكون سببه مس من الشيطان. الأمر السادس كثرة الوساوس الخبيثة، وهذه الوساوس بعضها متعلق بعقيدة العبد وبعضها متعلق بما هو دون ذلك، فتأتي لبعض الناس وساوس كما يحدث بعضهم ويقول، يأتيه وساوس كأنه يريد أن يقتل فلانا أو يريد أن يصيب فلانا، وأمور غريبة لو تحدث بها لقال الناس أنت رجل مجرم، لكنها تتوارد عليه وتكثر عليه فتصيبه بحزن داخلي ولا يستطيع أن يبوح بها، لأنه لو قال مثل هذا لخاف الناس منه. فربما كثرت هذه الأمور قد تدل على نوع من المس. أيضا من ذلك سرقة الأموال، فلو أنك في بيت ليس لك فيه سارق وكلما وضعت أموالا وجدتها قد سرقت على وجه لا يفعله الإنس، فربما تشك بأن الجن قد يتلاعب بالإنسان في هذا الأمر. وقد ذكرت لكم بأن من خبأ مالا أو وضعه وأغلق عليه فليذكر اسم الله تعالى عليه، فإن الشياطين لا تفتح بابا أغلق وذكر اسم الله تعالى عليه. يعني كلمة بسم الله من أخف الكلام الذي حتى أكبر أعجمي في الدنيا يستطيع أن ينطقها، صح ولا؟ وهذا يدلنا على أصل شرعي قدري، أن كلما كثرت حاجة الناس إلى شيء كلما يسره الله وذلله. فهمتم؟ الإنسان يصبر على الطعام ولا يصبر على الماء؟ لا يستطيع، ثلاثة أيام يموت، وربما دام بغير الطعام أسبوعين. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب أغلى شيء، هل الماء غالي؟ أرخص شيء الماء، صح ولا؟ أرخص شيء الماء ينزل من السماء، فهمتم؟ المصحف هو أعظم كتاب وأعظم كلام، ليس هو أغلى كتاب، بل ما من بيت إلا وتجد فيه المصحف، صح ولا؟ وهكذا، وهذا أصل شرعي كبير، منها أن ما يحفظ الناس من الجن أن تقول بسم الله، وهذه الكلمة هل تحتاج علما كبيرا؟ لا تحتاج. بسم الله الصبي الصغير يستطيع أن ينطقها من أول كلام يتلفظ به، وهذا من رحمة الله تعالى بالخلق، بأن الأمر الكبير الذي يحتاجه الناس فإن الله تعالى يسهله وييسره لهم. نكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله تعالى باقي الأعراض في الدرس القادم، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى على أمر مهم، وهو ما هي الأسباب التي تدفع الجن لأن يتسلط على الإنس. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.